الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل حلقات سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرة سابقة كان تكلمنا في ثلاث مواضيع رئيسية. الموضوع الأول كانت لقاء وفد قريش بالنجاشي ومحاولتهم للوقيعة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين النجاشي، وكيف أن صدق جعفر ابن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ووضوحهم في العقيدة بتاعتهم بدون تلون ولا يعني مداهنة على حساب الدين كان سبب في نجاتهم واستمرار الأمان لهم في الحبشة. وبعدين تكلمنا بعدها عن إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، ثم إسلام عمر الفاروق رضي الله عنه أجمعين. والحقيقة أن إسلام عمر أحدث ضجة كبيرة في قريش، لا سيما أنه جاء بعد إسلام حمزة مباشرة، وبالتالي الوضع اختلف والدعوة انتقلت إلى مرحلة أكثر وضوحا وأقدر على المواجهة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت له وجاهة في قريش، وليس كما يظن البعض أن عمر كان شديد وجبار في الجاهلية وقوي والسيف في يده أو الدرة. قد يظن البعض أن الشخصية يعني يغلب عليها الاندفاع، لا، عمر رضي الله عنه في الجاهلية كان عضو أساسي في جلسات المفاوضات والمحاورات بين قريش والقبائل المجاورة، وكل جلسات الصلح والجلسات اللي يبتغى منها أكبر قدر من المصالح كان عمر عضو رئيسي في هذه اللجنة، هو وأبوه الخطاب، بل الخطاب أبو سيدنا عمر يقال إن هو كان أكبر مفاوض في مكة. طبعا الخطاب ده كان قبل الإسلام. ثانيا سيدنا عمر كان من القلائل اللي بيقروا ويكتبوا في مكة، وغالب أهل مكة كانوا من الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، عمر كان يقرأ ويكتب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر كان في عقل وحكمة ورضي الله عنه وأرضاه، كان يغلب عليه عقله وحكمته، لكن كانت فيه شدة وقوة، وكانت في الجاهلية عبارة عن، كان يوصف أنه جبار في الجاهلية. يعني تخيل كان يقولوا كده المسلمين قبل إسلام عمر، لما قال كلام على سيدنا عمر ممكن يسلم ولا لا، أو لمح ورقة في قلبه، فتكلم البعض ماذا لو أسلم عمر، فكان الرد، كان يقول لهم كده، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، من شدة عناده وتصميمه على رأيه. وسبحان الله كيف فتح الله هذا القلب حتى صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومجرد إسلام حمزة وعمر تطور الوضع، الدعوة في مكة واتفتحت لنا مساحات جديدة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة وعمر في الخروج بالمسلمين على صفين، حمزة على رأس صف وعمر على الصف الآخر، طافوا حوالين الكعبة أمام أعين قريش. فلما رأوا حمزة وعمر أصابتهم كآب، ما قدرش حد يتكلم، وكان لهم كديد ككديد الطحين وهما بيطوفوا من باب إغاظة أهل الكفر. سيدنا عمر أول ما أسلم لف على قريش كلها يعرفهم أنه أسلم، وواجههم بما يكرهون. وابن مسعود يقول ما زلنا وما زال الإسلام في عزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما كنا نجر أن نطوف بالبيت أو نصلي بالبيت إلا بعد أن أسلم عمر بن الخطاب. وصهيب كان يقول لا زال الإسلام ظاهرا عاليا منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة كنت عايز أقف وقفة في المشهد ده، لأن احنا هدفنا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الخروج بأكبر فوائد ممكنة. نعم الكلام عن حياة النبي يزيد حب النبي في قلوبنا، ويزيد انتماءنا لهذا الدين، ويزيد حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارتباطنا بالوحي وفهمنا لسنن ربنا الكونية. وكل دي مطالب، وعلى رأس المطالب الخروج بفوائد وخارطة الطريق نمشي عليها دلوقتي، لا سيما في زمان انتشر فيه التخبط والتيه. عايزين نطلع بخارطة الطريق من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، أول فائدة من مسألة إسلام عمر أن هناك أشخاص، دي قلنا المرة اللي فاتت، يكون دخولهم في الدين نقلة كبيرة لهذا الدين. وسبحان الله، شوف كم أسلموا قبل عمر، وشوف لما أسلم عمر. عمر لما أسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق حيين أو متنا؟ قال النبي: بلى يا عمر. قال: ففيما الاختفاء يا رسول الله؟ انتم مستخبين ليه؟ والله والذي نفسي بيده لنخرجن يا رسول الله على رؤوسه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ناس بتخش التدين والالتزام عشان تشيل، وفي ناس بتخش عشان تتشال. في ناس عندها استعداد للبذل والتضحية لهذا الدين، وفي ناس عايزة اللي يضحي ويبذل عشانها. في ناس دخولهم في الدين رفعة لهذا الدين، وفي ناس يكونون حمل وثقل. فشوف عمر كيف كان دخوله نقلة لهذا الدين. المطلوب منك مش ان انت تخالف طبيعتك وتتحول الى شخصية لا تناسب شخصيتك، لا. سبحان الله، دي الله عز وجل يعني لما خلق آدم قبض قبضة من جميع الأرض، فكان فيهم السهل والحزن، وكان فيهم القوي والضعيف. دي خلق وجبلات، فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أنا لا نطالبك أنك تتحول لقوة وشكيمة وشخصية عمر وأنت لا تملك هذه الموهبة، دي جبل. ولكن المطالب أنك تدور على الحاجة اللي فيك اللي تقدر تخدم بها دين ربنا. البحث عن الموهبة، انك تكتشف نفسك، كل واحد فينا بلا استثناء، كل واحد فينا يملك من المواهب والجبلات اللي ربنا اداها له ما يستطيع ان يخدم به هذا الدين. ابو بكر لما اسلم ما استطاع ان يفعل ما فعله عمر، وهو افضل من عمر بالاجماع. لكن المقصود ان انت تشوف ايه اللي عندك تعرف تقدمه لربنا سبحانه وتعالى. ولا تلام على كفاف، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الفايدة الثانية اللي عايز اطلع بيها، شوف لما تتفتح للدعوة مساحات لابد ان نملأ هذه المساحات، لان لو لم يملأها اهل الحق سيملأها اهل الباطل. ولذلك كنا في البداية نقول لا نرى الصدام مع أصحاب النبي، من أصحاب النبي مع مكة وأهل مكة، وأي تفاعل أو فعل فيه تهور قد يودي بالدعوة وقد يؤدي لخسارة. لكن لما أسلم عمر وحمزة واستأذنوا النبي أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان أول فعل جماعي ظاهر يواجه مكة بما تكره. طب ليه النبي أذن صلى الله عليه وسلم؟ لأن احنا تحولنا لمرحلة جديدة، لأن احنا اتنقلنا نقلة تانية، لأن أصبح معنا من القوة. وده يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وحياته كان يعتبر بموازين القوة والضعف والقدرة والعجز، وفارق كبير بين المستطاع وبين المأمول. الفعل ده كان مأمولا قبل ذلك، كنا نفسنا نعمله لكن لم نفعله لأننا لم نكن قادرين على ذلك. فلما جاءت القدرة هنا بقى يجي وقت التنفيذ. لما الدعوة تصل أو الإسلام يصل إلى مرحلة تكلس وتوقف وتجمد في مكان معين، ثم تتحول حالة التجمد والتكلس إلى سيولة وينفتح مجال للانتشار، إذا لم يملأه أهل الحق سيملأه أهل الباطل. فما يجيش حد بقى يلوم على أصحاب الدعوة في الوقت ده انت ليه كنت ساكتين ودلوقتي اتحركتوا؟ ليه كنتوا ممتنعين عن دخول هذا الميدان ودلوقتي دخلتوا؟ لان المجال لم يكن مفتوحا قبل ذلك والان فتح، واذا لم يدخل اهل الحق دخل اهل الباطل. فبمجرد ما رب العالمين يفتح مساحة لانتشار هذا الدين لازم احنا نخدم هذا الدين. كذلك من الفوائد ان فرج ربنا قريب، واللي يشوف الصحابة هما بيتعذبوا في مرحلة الاضطهاد والشتة والتعذيب في مكة، وعمار يجلد حتى ينطق بالكفر، وسمية وياسر يموت من العذاب، وبلال يجر على رمضاء مكة، ويشوف الوضع كده قد يشعر انه لا امال حتى اذا استيأس الرسل. فصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الفرج مع الكرب، وان اليسر مع العسر، وان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. بمجرد ما وصلت الحالة الى مرحلة صعبة، الله ارسل اسلام حمزة وعمر انطلاقة جديدة لهذه الدعوة. كذلك من الفوائد، سبحان الله، قوة هذا الوحي الذي فتح قلب عمر ذلك الجبار العنيد في الجاهلية. النبي قال له كده، مش لما رآه النبي بعد ذلك وفي يده ورقة من التوراة يقرأ، قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كان عمر جبارا في الجاهلية، كان بيقولوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. عشان تعرف قيمة هذا القرآن اللي احنا اهملناه من سنين، وقيمة هذا الوحي اللي بنحاول نصلح الناس كثيرا بكلام ومبادئ وقواعد، والوحي اسرع وصولا الى القلوب. فالدعوة الى الله عز وجل لابد ان تكون بهذا الوحي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. بمجرد اسلام حمزة وعمر الوضع اتغير، واصبح المسلمون المستضعفون في مكة قادرين على إظهار كثير من شعائر لم يكونوا قادرين عليها قبل ذلك. الأمر ده هيزعل مكة جدا، وأهل الباطل لن يستسلموا بهذه السهولة. لكن سبحان الله، وجود قوة تحمي الحق أمر مهم، والحق يحتاج إلى قوة تحمي. بدأت قريش تبحث عن الخطوة اللي بعد كده، ما عدناش قادرين على المواجهة العنيفة، حمزة وعمر مش هيبقى فيه تفاهم، سيكون هناك اقتتال دموي. حمزة أقوى فارس في مكة، وعمر رضي الله عنه وأرضاه قوي. فكان الطريق اللي اختارته مكة بعد كده أهل الباطل ما بيزهقوش إن هم يلجأوا إلى المفاوضات مرة أخرى، وإن الإسلام بدأ يبقى له كيان واضح. فاقترح عليهم عتبة ابن ربيعة. عتبة ده يبقى مين؟ ابو السيدة هند بنت عتبة اللي هتسلم في اخر الاسلام. عتبة ده كان من سادات مكة، فقعد مع مجلس سادات قريش كده في مكة، قال لهم: شاف النبي محمد عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة، فقال: يا معشر قريش، خلوا بيني وبين محمد اعرض عليه امورا عسى ان يقبل منها امر. ما احنا كده القوة ما عادتش جايبة نتيجة. قالوا: بل روح. فدخل عتبة ابن ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيسموه أبو الوليد، وقال: يا ابن أخي، شفت الكلام، شفت الدخلة، يا ابن أخي، لقد كنت منا حيث ما علمت من النسب والعشير. انت ابن اخويا ومننا، نسبنا وعشيرتنا، ولقد اتيتنا بامر عظيم سفهت به احلامنا، وعبت به الهتنا، وكفرت به اباءنا، وجئتنا بما لا نعرف. يا محمد، اني سائلك سؤالا فاجب: اانت خير ام عبد الله؟ ابو النبي عليه الصلاة والسلام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أأنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انك تعيب الاباء والاجداد عند العرب دي مصيبة كبيرة، دي فضيحة. فقال اجبني ان كانوا خيرا منك فقد عبدوا الالهة التي عبت، وان كنت خيرا منهم فقل حتى نسمع مقالتك. فحار النبي جوابا عليه الصلاة والسلام، شفت ما حد يزنوك في الكلام بالطريقة دي، إن من البيان لسحر، كلام مقنع. يا محمد والله ما رأينا سخلة أشأم على قومها منك. بدأ ترهيب ودخل على إيه؟ بدأ ترهيب ودخل على الترهيب. والله ما ينتظر أحدنا إلا مثل صرخة الحبلة، فنقوم فنتقاتل حتى نتفان. أنت خليت البلد على صفيح سخل، انت عملت شق في الصف بين الشعب، انت فرقتنا، احنا وصلنا لمرحلة تحفز صرخة واحدة وسنقوم ونتقاتل حتى نتفانى، وكنا وطن واحد وكنا بلد واحدة، ايه اللي حصل؟ فاني ساعرض عليك امورا فانظر ماذا تقبل منها. يا محمد إن كنت تريد المال صلى الله عليه وسلم جمعنا لك من خيرة أموالنا فصرت أكثرنا مالا. هو طريقة تفكير أهل الباطل، أخرهم فلوس وملك، هو ما يفهمش غير كده. وإن كنت تريد شرفا قدمناك منا، قدمناك بيننا ولا ننفذ أمرا إلا عنك فصرت أشرفنا، الوجاهة. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، تبقى أنت الملك أنت الرئيس. وإن كان هذا الذي يأتيك رئي من الجن ممسوس طلبنا لك الطب ودفعنا من أموالنا حتى تداوى، فلربما غلب التابع على صاحبه، جاز قرينك تعبك الجن المقارن لي صلى الله عليه وسلم. فانظر، ها عرضنا كل حاجة، قدمنا كل الورق اللي عندنا، فانظر ماذا ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، خلصت؟ قال نعم. قال فاسمع مني إذن. ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليرد رب العالمين بنفسه على كل هذه العروض. نزلت سورة فصلت اللي قرأناها في سورة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وظل النبي يقرأ على الآيات في رواية حتى وصل إلى قول الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة يده على فم النبي يسكته ويناشده الله والرحم أن يكف. في الرواية الثانية النبي قرأ السورة كلها حتى وصل إلى السجدة وسجد وسجد معه عتبة. الروايات اللي وردت تقول أن النبي حين بدأ القراءة أسند عتبة ظهره ووضع يديه خلف ظهره وأخذ ينصت ويستمع، إيه اللي أنتوا عايزينه؟ عاد عتبة إلى قريش وهو داخل كده، قالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، وشه متغير، ملامح وشه بتقول إن في حاجة تانية، في حاجة جديدة. شفت تأثير الوحي حتى على قلوب الكفار. فقال لهم يا معشر قريش والله لقد سمعت كلاما ما سمعت مثله قط، لا هو بسحر ولا شعر ولا كهان، ووالله أرى أن تخلوا بين الرجل وبين ما أرى، فوالله سيكون لقوله هذا نبأ عظيم، فإن قتل وقتلته العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن ظهر فملكه ملككم وعزه عزكم وأنتم أسعد الناس به، فخلوا بينه وبين ما يقول، سيبوه كلام معلوش رد. فقالوا سحرك والله محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا رأيي، فانظروا ماذا تفعلوا. عتبة بن ربيعة كان أقربهم إلى الإسلام، حتى لما هيجي معنا السياق بقى في الفترة المدنية في غزوة بدر وقبيل الغزوة، كان يراود قريش إنها ترجع وما تقاتلش النبي، وكان عنده شعور داخلي أن هذا هو النبي فعلا، لكن أحماه أبو جهل وقال له أنت خايف تقاتل ومرعوب، حتى حمي الرجل. لذلك النبي في غزوة بدر صلى الله عليه وسلم كان يقول إن يطيع هذا يرشده، لو يسمعوا كلام عتبة يرشده. عتبة أبو سيدة السيدة هند، لكن للأسف هيموت على الكفر في النهاية عتبة بن ربيعة. الموقف ده هو عايزين نطلع منه بأكبر فوائد. أولا طريقة المفاوضات، القوة تلجئك بعد ذلك إلى التفاوض، طول ما قوة قصادها ضعف مش هنتفاوض، مش هنقعد نتكلم، ساعة القوة ما يقصد قصادها قوة سنلجأ إلى المفاوضات. النقطة الثانية طريقة أبو الوليد في مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، والتنوع بين الترغيب أحيانا يا ابن أخي، والترهيب أحيانا جئتنا بما لا نعرف، وعرض العروض اللي ما فيش حد يرفضها. وسبحان الله تفكير أهل الباطل دايما، ما هو أنت هتعوز إيه؟ حاجة من ثلاثة، يا عايز فلوس، يا عايز ملك وشرف وجاه، يا تعباء فيك حاجة نعالجك. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم لكل هذه العروض إليهم بزيادة، ما هذا لا يعني إلا أنه نبي، ما لو كان طالب دنيا لقد عرضت عليه أفضل عروض. لكن كان رد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل دامغ ليهم أنه مش عايز فلوس ومش عايز ملك ومش عايز شرف ما بينهم، هو لا يريد إلا أن ينشر دين الله. وهنا سؤال، السؤال ده يعني عميق، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الملك؟ مش قالوا له إن أردت ملكا ملكناك وصرنا لا ننفذ أمرا إلا عن طريقك؟ طب ليه ما وافقش؟ وإحنا مش هدفنا إن الإسلام ده يصل إلى سدة الحكم؟ هم عرضوا على النبي كده انه يخليه هو رئيس قريش، رئيس مجلس سادات قريش عليه الصلاة والسلام، فلماذا رفض النبي وابى الوحي ورد رب العالمين سبحانه وتعالى برد يمنع كل هذه العروض؟ ولقائل ان يقول، ولسائل ان يسأل، طب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وافق وبقى ملك عليهم، وبعد كده يحاول يوصل الدعوة ليه واحدة واحدة، وقد نصل. لم يكن هذا أبدا طريق الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام رفض العرض ده لأنه ليس عرضا أن يحكم الإسلام، بل عرضا أن يحكم النبي محمد بأحكام الجاهلية. هما ما عرضوش على النبي أن يحكم فيهم بشرع الإسلام وإلا كانت خلصت، لا، ده عرضوا أن يملك ملك ملك من ملوك الدنيا، لكن بقوانين الجاهلية وشرائع الجاهلية، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود مش إن يوصل حاكم مسلم وبس، المقصود إن الإسلام يحكم يسود يشرع يصل إلى قلوب الناس، إن العقيدة تزرع في قلوب الناس. ولذلك ليتأمل سير الأنبياء وقصص الأنبياء يجد دوما أن البداية تكون من قاعدة الهرم، وأن مسألة البداية من القمة دي لم تنجح ولم تفلح قبل ذلك، والإطاحة بالقمة أمر ظاهري ليس عميق في قلوب الناس. العقيدة لازم توصل لقلوب الناس الأول، فيخرج منهم من يتبنى هذا الدين ويسوس الناس بالدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض الطلب ده، والوحي رد الطلب ده، لأن مش هدفنا ملك، ومش هدف الوصول للملك إن احنا نبقى ملوك، لا، إن الناس تعبد لله. فالخلافة ليست هدفا، الخلافة وسيلة، الهدف هو تعبيد الناس لله، إن دين ربنا يوصل، إن القلوب تنفتح للعقيدة، إن الشرع يزرع ويسقى بذره في نفوس الناس. ولذلك غالبا أو على طول الخط تكون البداية الصحيحة من قاعدة الهرم وليس من رأس الهرم. لذلك بعض المفسرين يقول هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان أمام النبي اقتراحات كثيرة عند بداية الدعوة والجهر بها في مكة، مدام موضوع عبادة الأصنام ده كان تعب قريش قوي كده، وعيب الآلهة ومواجهتهم بالعقيدة الصحيحة أشعل فتيل الحرب بينهم، طب ليه ما بدأناش بنقاط الاتفاق بيننا وبينهم؟ يعني لماذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ليس أنها دعوة دينية ذات عقيدة، لماذا لم يبدأها على أنها دعوة أخلاقية في زمان انتشرت فيه الخمور والفواحش والمنكرات والمراباو؟ لو قام النبي ودعا شرفاء مك، وكان في أشراف موجودين زي اللي اتفقوا على حلف الفضول اللي قلناه في أول السيرة، ودعا دعوة أن تمنع كل المحرمات والفواحش اللي بتؤدي لمفاسد على المجتمع هم بيقروا به كأبناء الزنا والمنكرات والاعتداء على الآخرين والكلام ده، كانت ممكن الدعوة تلقي قبولا لأنها لم تصادم عقائد المشركين، صح؟ لكن النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام، ولا تكلم حتى في الأخلاق والفواحش إلا بعد إرساء مبدأ العقيدة أولا. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ دعوته أنها دعوة للتوحد ولم الشمل، وأن القبائل المتناحرة اللي كل شوية تغير بعضها على بعض الأمر ده عامل مشاكل كبيرة، فلو قام النبي وبدأ دعوته على أنها دعوة إلى اجتماع الكلمة أيا كانت العقائد، كل واحد على دينه وعلى عقيدته وعلى الآلهة بتاعته، ما لناش دعوة، احنا عايزين نتجمع ونبقى قوة واحدة يحكمنا قانون واحد، كانت ممكن تلاقي قبول، صح؟ لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان ممكن النبي يبدأ دعوته أنها دعوة هدفها إعلاء قيمة العرب كجنس أمام أجناس فارس والروم، والحد إمتى هنعيش تحت باط فارس والروم وإحنا همج رعاع على هامش التاريخ، فلتكن لنا قوة وتواجد زي ما جنكيز خان كده عمل مع التتار، كانوا همج رعاع اجتاحوا الدنيا. كانت ممكن النبي يبدأ دعوته بهذه الرسالة وما كانش حيلاقي هذا الصدام الذي لاقاه مع سادات قريش، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يبدأ دعوته أنها دعوة إلى العدالة الاجتماعية، وأن العبيد المقهورين دول إيه ذنبهم، وأن الكل خلق لآدم وآدم من تراب، وده أمر كلنا مسلمين به، أن كل الناس أولاد لآدم، كل الشرائع تسلم بهذا المعنى، فيدعو للعدالة والمساواة بين الأبيض والأسود وبين الأعرابي والأعجمي، وكان في أشراف حيلاقوا هذا الكلام بالقبول ما دام لم يصادم عقائده. كل ده كان ممكن يخلي الحملة دي أو الدعوة دي لها بداية مقبولة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا كله، بل بدأ بالعقيدة، بدأ بتوضيح عقائد الإسلام وسب وإهانة وبيان عوار عقائد الجاهلية وعبادة الأصنام. لأن مش هدف الإسلام إن احنا نطبق أخلاق وعدالة بلا توحيد، عشان كده نقول دايما توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يعني مش القصة إن احنا نتجمع ونبقى كيان واحد وخلاص، واحنا متناحرين ومختلفين في التوجهات والعقائد، شركاء متشاكسون، وكم رأينا في الواقع المعاصر من شركاء متشاكسون اهتموا باجتماعهم حتى لو كانوا مختلفين، وأودى الأمر في النهاية إلى التشرذم والتفرق. لن نجتمع إلا إذا اجتمعت قلوبنا أولا على عقيدة واضحة صافية. الإسلام رسالته إن العقيدة تزرع في قلبك الأول، إنك تقر بربوبية الله وألوهيته وتعرف أسماء وصفاته وتحب وترجوه وتلجأ إليه وتعتصم به، وبعدين البذرة دي بقى لما هتتسقى بالوحي والقرآن والسنة هتطلع كل ده بقى، هتطلع الأخلاق والعدالة الاجتماعية والاجتماع الكلمة والتوحد ونبذ التشرذم، كل ده لابد أن ينبثق من آصرة العقيدة، ما ينفعش يطلع نبتة لوحده، لابد أن يخرج بوحي، لابد أن يخرج عن دين، عن عقيدة. العقيدة هي محور الارتكاز اللي تتشدله كل الأحبال بعد كده، فأي عرض يحدث غير مشدود ومربوط بمحور الارتكاز سرعان ما سيتفلت. أمريكا حاولت في الثلاثينات تحرم الخمر قانونا، وأصدرت قانون بتحريم الخمر وسجن وغرامات، ووصل أحيانا للإعدام عشان تجبر المجتمع على ترك الخمر اللي وقعت الدنيا عنده، وما استطاع، وازدادت معدلات شرب الخمر بعد تجريمها من الدولة، مع ان ده مطلب أخلاقي، لكن مش مشدود ومربوط بعقيدة ووحي. أنا سيبها ليه وأنا مبسوط بيها؟ لكن لما اعرف ان في رب خلق ورزق وانه امر بالمصالح ونهى عن المفاسد وان في اخره وجنه ونار وثواب وعقاب، هبطلها او هسعى ان انا ابطلها وهقبل هذا التقنين اللي حصل لانه مرتبط بوحي اقدسه. فكل ما ظهر الاخلاق والعداله والاجتماع اذا لم تكن مشدوده ومربوطه بمحور ارتكاز عقدي يرتبط بالسماء سرعان ما يزول. الناس ممكن تتهرب من القانون لكن لا تستطيع أن تهرب من الشريعة، ولو هربت بجوارحها يظل القلب متألم والضمير يؤلمه الوخز المتكرر والفطرة غير مرتاحة. لذلك الإسلام ربى المسلمين على الوازع الديني جوانا، قبل ما يبقى في حاكم يجبر لازم يكون في دافع من جواك يدعوك للحق ويدفعك عن الباطل، وده مش هيحصل الا لما يبقى في عقيده وايمان جواك. لهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه العروض التي عرضوها لانها ليست من طريق الانبياء. ولكن ليس معنى هذا الكلام ان الاسلام يرفض المفاوضات، لا، بل الاسلام يقبل التفاوض لكن بشرط إن المفاوضات ما تبقاش على حساب الدين. قال الله: ودوا لو تدهن فيدهن. محاولاتهم وضغوطهم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يستسلم لها النبي، لأنها كانت على حساب الدين، عايزينه يسيب الإسلام يوقف دعوته، ده غير مقبول. ما سوى ذلك هناك مساحة للتفاوض، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عقد عهدا مع كفار قريش، والعقد كان فيه بعض الشروط يراها كثير من يقرأ هذه الشروط يراها مكحفة في الظهر، فيها ظلم المسلمين، وازاي اللي جينا مسلم نرده واللي يروح لهم كافر من عندنا ياخدوه. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصالح الكبيرة المترتبة على الصلح ده أقر ورضي. ده بقى مش رضا ولا تخاذل ولا تنازل عن الحق ولا بيع للقضية. لذلك مسائل السياسة الشرعية وموازنة المصالح والمفاسد، وحين تجتمع المصالح والمفاسد مع بعض أو تجتمع مصلحتان فتختار أعلاهما أو مفسدتان فتختار أدناهما، ده فقه لا يحسنه إلا العلماء، وكثير من الناس لا يتقنه، فأرجع الأمر إلى أهله. فالتفاوض في الإسلام ليس على حساب الدين، وليس على حساب الشر، وليس على حساب العقيدة. العقيدة هي الأول. وبعد لذلك بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا 13 سنة إلى العقيدة، بدأ ينزل بقى تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، ألا كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأولهم ربا العباس، الزنا محرم، الخمر نزل التحريم فيه بالتدريج، الترغيب في عتق العبيد وتحريرهم ورحمتهم، كل ده جه بعد ايه؟ بعد العقيدة الأول. لما فشل عتبة بن ربيعة في محاولته مع النبي صلى الله عليه وسلم، مكة ما استسلمتش، واتفقوا ان هم كلهم يروحوا للنبي ويكرروا العرض عليه، لانه عرض ما يضيعش ولا يرفضه احد من اهل الدنيا ان كان طالب دنيا، ويثبتوا له جدية العرض، وان عدة ما كانتش بقول كلام من دماغه، لا احنا فعلا جادين ان احنا نديك المال والملك والشرف اللي انت عايزه، بس توقف اللي انت بتعمله ده، لا تعيب الاله. واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم وكرروا العرض عليه، حتى قال لهم: والله يا قوم، لما بي في مالكم من حاجة، ولا أبغي شرفا ولا أبغي ملكا، إنما بعثني الله عز وجل إليكم، فإن قبلتم فحظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم فحسابي وحسابكم على الله، يحكم بيننا وهو خير الحاكم. ما هو مش كل المفاوضات أنا أقدر عندي فيها مساح. أبو جهل لما شاف ان باب المفاوضات سد مع النبي عليه الصلاة والسلام، عزم على قتل النبي، وخد قرار واضح وقال لهم كده انه اذا رأى النبي ساجدا في الحرم هيخلص، يأتي بحجر لا يطيق حمله ويضعه على يلقيه على رأس النبي وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وفعلا الروايات بتقول وكتب السير انه اتى بحجر ضخم وذهب به الى النبي وهو يصلي ساجد، ثم عاد ممتقع اللون خائفا، فقالوا: ما لك؟ قال: والله لقد حال بيني وبينه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته ضخامة ولا أنيابه قوة، كاد أن يأكلني. ربنا سبحانه وتعالى صده عن النبي صلى الله عليه وسلم. مكة تسكت؟ قريش تسكت؟ لا والله، الواحد لما يشوف تصميم أهل الباطل دول يحزن على نفسه. احنا لو عندنا تصميم ده هو على الحق لو كنا وصلنا من زمان الله، لو عندنا الإصرار على الحق زي إصرارهم على الباطل كانوا يتواصون فيما بينهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. لذلك عمر كان يقول: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. دخلوا بقى في مرحلة جديدة من التفاوض مع النبي تدل على ضعفه، بدأوا يحاولوا يوصلوا لطريق وسط بين الطرفين، محاولة تقريب المسافات، وثيقة من الوثائق اللي بتطرح في المجتمعات في فترات التغير. الوثيقة بتقول ان أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو الوليد والعاص بن وائل والأسود بن المطلب قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف في الكعبة، فقالوا: يا محمد، ما رأيك نعبد إلهك وتعبد آلهتنا؟ احنا هنيجي بس انت كمان تيجي، احنا هنتنازل ونقدم تنازلات عشان نثبت حسن النوايا وان احنا فعلا عايزين نصلح وعايزين نصلح، وراغبين في تهدئة الأوضاع. سنقدم تنازلات، بس أنت كمان تقدم تنازلات دي قصاد. نعبد إلهك وتعبد آلهتنا، فإن كان آلهتنا خير نالك من حظها، وإن كان إلهك خير أخذنا بحظنا. يبقى كل واحد فينا إيه؟ ناله من الحب جانب، يعني زي ما بيقول. فنعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ولا نسلم لك ولا نعبد إلهك حتى تستلم آلهتنا. احنا جينا لك اهو، تعال بقى، احنا قربنا المسافات وتنازلنا عن بعض عقائد الاباء والاجداد، ودي كبيره عندنا، ونطالبك ان تقدم اثبات حسن النوى. حسن النوايا هي المفاوضات كده. فنزل قول الله: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أنتم فاهمين غلط. لا أعبد ما تعبدون، أنا أرى كفركم فيما تفعلون، فكيف أعبد آلهتكم؟ هي فلوس بنقسمها، ده عقيدة، ده دين، ده وحي. ولا أنتم عابدون ما أعبد، إزاي ده هم قالوا له هنعبد إلهك، ما أنتوا أما تعبدوا إلهي وأنتوا ناويين تكملوا على عبادة آلهتكم، أنتم ما عبدتم الله، أنتوا فاهمين غلط. ولا أنتم عابدون ما أعبد بهذا الفعل الذي ادعيتموه. وتكرر الكلام تاني: ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم. تلاحظ تكرار المعنى للتأكيد، صورة ترزقك الإخلاص وتعرفك، تعرفك ان الدين ده هو ما فيهوش مدهنه، ان احنا واضحين، احنا مش بايدينا نغير حاجه، الله كتبها واقرها في دينه، هو دينه، هو وحيه، ما هوش بتاعي ولا بتاع حد، هذا وحي الله، لا نملك ان نبدل او نغير. لكم دينكم ولي دين. ونزلت: قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. التوسط والتقارب ليس معناه التخاذل والتنازل عن هذا الدين. لما رفض النبي عليه الصلاة والسلام المحاولة دي والالتفاتة دي، هيأسوا؟ لا، بدأوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام مطالب فيها تعجيز زي ما قلنا قبل كده. قالوا: طيب اثبت لنا ان انت نبي، طير في السماء، نزل لنا الكتاب قدام عينينا من السماء، اسقط علينا كسفا وعذابا من السماء، ورينا، احيي الاباء والاجداد القدام اللي بتقول ان احنا كلنا هنصحى تاني نتحاسب، اقم لنا اباءنا واولهم قصي بن كلاب، فان امن بك امنا، اللي هو الجد الكبير بتاعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، ليس عندي جواب لهذا، انا بشر. فيقول له ابا جهل: الم يعلمك ربك ان سائلوك هذا فتعد جوابا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر مثلكم، سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. تقديم التنازل اللي قدمته مكة إنها تعبد إله سنة ويعبد آلهتهم سنة، دليل أولا على وهن أهل الباطل، لأن ده معناه تنازل عن عقيدتهم، هم ليسوا مرتبطين بعقيدة قد ما هم مرتبطين بتقاليد وعادات آباء وأجداد. فقدموا التنازل عند أول خطوة وبعد أول ضغط، لكن رفض النبي عليه الصلاة والسلام أقض مضاجعه، إن مع إن ما فيش تهاون ولا تنازل ولو شعرة. لذلك ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير، كادوا ليفتنونك وإذا لاتخذوك خليل. لو سمعت كلامهم وجارتهم هيتخذوك خليل وحبيب وصاحب. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما حصلش، لكن لقد كدت. إذن لو كان حصل لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وده النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إياك أن تركن ولو شيئا قليلا. ربنا بيقول في سورة محمد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في إيه؟ في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. كانت إيه العقاب؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لمجرد أنهم أطاعوهم في بعض الأمر، فما بالك بمن أطاعهم في كل الأمر. جاء العرض الأخير على النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص انت رافض ده كله، طيب نؤمن بدينك ونقبل هذا، ولكن غير شوية حاجات في القرآن وبدلها. في حاجات تتصادم مع مشاعرنا وشعورنا وأجدادنا، مش هنقبلها. سب الآلهة والسابقين لن نقبله. هنقبل الدين بس غير شوية حاجات، في شوية أحكام كده فيها تشدد، غيرها سهلها. وقالوا للنبي ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. فجاء الرد، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا لست مشرع، لست أنا الشارع، أنا مبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. كتير من الناس يظن أن يرى أن بعض أحكام الإسلام قد يكون فيها ما نستحي منه. لازم نفهم أننا ليس عندنا في ديننا ما نستحي منه. كل أحكام الإسلام عدل وحكمة ورحمة، رضي من رضي وسخط من سخط. حتى الجهاد تشريع رحمة لاستنقاذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. استنقاذ الناس قبل أن يلقوا الله على كفر فيخلدوا في النار. من أكبر شعائر الرحمة في الإسلام شعيرة الجهاد والله، اللي يصيبها الكثير ويقول لك أنت عندكم في دم وفي قتال، هذا لمصلحة الناس. فكل تشريعات الإسلام حكم، واللي مش عارف يسأل. لكن ليس عندنا في ديننا ما نستحي منه، فما يجيش أعدائنا بقى في المفاوضات يطالبوا بتغيير أحكام، بتعديل نصوص، بإقصاء آيات من المناهج، بمنع أحكام من الإسلام، بإلغاء أشياء أقرها العلماء من أيام النبي إلى الآن. احنا ما عندناش في ديننا كده، ولا نملك هذا التغيير والتبديل. اللي عملوا كده أحبار اليهود ورهبان النصارى وأفسدوا دينهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي يقول يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، تلك عبادته. انت كده عبدته. هذا ما أفسد دين النصارى واليهود. احنا ما نقدرش نعمل كده. ما اقدرش اخلي لك الاغاني حلال، او اخلي لك انت المسلسلات والافلام اللي فيها عري بتبقى حلال. ما اقدرش اخلي لك الربا حلال. انا ما اعرفش اعمل كده. ما يكون لي ان ابدله، ولا رسول الله يملكها صلى الله عليه وسلم. ده وحي، ده دين، ده عقيدة. ائتي بقرآن غير هذا او بدله، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اللحظة دي هيبدأ ينتقل المفاوضات إلى أن قريش آخر ما آيست مع النبي صلى الله عليه وسلم هتستعين باليهود، ودول أهل الكتاب عندهم يسألوا بقى هو ده فعلا النبي، وفعلا ما يقوله صحيح، وفعلا هيملك، وإيه اللي نعمله معاه، ويستعينوا بقى بآراء اليهود في المدينة. وهتتنقل بقى مرحلة جديدة، مرحلة مقاطعة بني عبد المطلب وبني هاشم، وأيام الشعب والحصار الاقتصادي اللي هتفرضه مكة على أهل الحق. إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.